بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وإن حلق محرم رأس حل أطعم. الكلام في هذه الفروع على إيقاع الفعل المحرم على المحرم، أو إيقاع المحرم هذا الفعل على الحل. الكلام في هذا الفرع هو على ما إذا حلق محرم رأس حل. محرم رأس حل، الذي قرروه في هذا الفرع هو أن عليه أن يطعم الإطعام. وإذا تأملت في هذا الفرع تجد أنه خال مما يجيب الحكم الشرعي فيه، كما تقدم ذكر ذلك وبيان وجهه. لأن ما الذي فعله هذا المحرم حتى يقضى عليه بالإطعام أو يقضى عليه بالفدية؟ ما الذي فعله؟ لم يأتي أي محظور من محظورات الإحرام التي وجب عليه أن يتقيها، ما الذي فعله؟ كل ما في الأمر أنه أزال شعرا عن جسمي أجنبي، هذا هو الذي فعله. وإزالة المحرم للشعر عن ذات أجنبية أمر مباح لا يتعلق به أي مقتضى من مقتضيات الإحرام. وقد قلنا بأن المحرم لو أزال الشعر عن جلد، لو جيء له بجلد فكشطه وأزال ما به من شعر فإنه لا شيء عليه. وكذلك أيضا لو أنه جز صوفا من خروف ونحو ذلك لا شيء عليه. وإزالته لشعار هذا الحل إنما هو بمثابة هذا الصوفي وهذا الشعار بلا فرق، الاستناد الذي ذهبوا إليه هو أنهم نزلوه منزلة من اصطاد، وهذا أو مكن الحل من الصيد. ولكن هنا يوجد فارق، وهو أن هذا الحل إذا مكن الحل من الصيد فإنه فاعل، شارك في الصيد الذي هو محرم عليه أن يشارك فيه. وهذا معروف بالناس أن الصيد من محظورات الحج، فلا بد أن يكون هذا الحكم متقررا فيه. الذي ذهبوا إليه كما سبق أن نقل البارحة ليس كذلك هو قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن الاستدلال بهذه الآية لا يتم إلا إذا قدرنا المخاطبة على وجه التخصيص، أنه إذا كان ولا تحلقوا رؤوسكم أيها المحرمون فإنه حينئذ سيرجع الضمير هنا محصورا في المحرمين، لا تحلقوا رؤوسكم أيها المحرمون، ولا بد من هذا القيد. ولو أننا تركنا اللفظ على وجه العموم فما سنقدره حينئذ سيفيد حرمة الحلق على المسلمين على الدوام، فيكون الحكم حينئذ ولا تحلقوا رؤوسكم أيها المسلمون. فإما أن نجعل هذا الضمير الذي هو الكاف في قوله رؤوسكم، إما أن نجعله راجعا إلى المحرمين، وبذلك يكون غير المحرمين مستثنا من عموم هذا الحكم، وإما أن نفسر الكاف بالمسلمين وحينئذ نحرم الحلق على المسلمين بلا عد، وهذا فاسد بلا نزاع، لأنه لا أحد في الدنيا يقول إن المسلمين يحرم عليهم الحلق. إذن فلا بد من الحمل، والحمل إذا استعمل هنا أوجب الاختصاص وقصر الحكم على المحرمين، فكان الغرض لا تحلقوا رؤوسكم أيها المحرمون، أي لا يحلق بعضكم رأس بعض، ولا تحلقوا رؤوسكم بالإذن على الوجه المعروف. فلا يمكن أن يكون هذا دليلا. وإذا لم يظهر لهذا دليل فإن الذي تقتضيه قواعد النظر وأدلة الشرع في الموضوع هو أن الحاج إذا حلق رأس الحلي لا شيء عليه، لأن إثبات الحكم الشرعي لا يكون إلا بالدليل، وما دام هذا الدليل لم يرد فالأصل هو استصحاب الحكم الأصلي في المسألة، فيكون هذا الحلق حينئذ كمثل كل ما يباح على المحرم كحمل حجر أو مشي أو كلام أو ما شبه ذلك، فهو مفرد من المفردات التي لا دخل لها في الإحرام. بأي وجه سنقول له أطعم؟ كيف يطعم؟ ما وجه أنه يطعم؟ أين يدخل هذا الفعل؟ وهم يصرحون بأن ما تتعلق به الموانع في الحج محصور في أمور ثلاثة: فيما يترفه به، فيما ينتفع به، أو ما يسمونه بما يتنعم به، لأن الترفه والتنعم قد يندرج أحدهما في الآخر، فأين هو التنعم في هذه الصورة؟ وأين هو الترفه؟ نعم، إذا قدر أنه قتل شيئا، إذا قدر مثلا أنه قتل شيئا في رأس الحل فلا نزاع بأن عليه الفدية، أنه حينئذ قاتل ما يجب عليه تواقي قتله، هذا لا إشكال فيه. وكذلك إن لم يقتله ولكنه تسبب في طرحه، طرح مثلا قملة أو طرح قرادا، القراد في الرأس، الرأس ديالو لا الأذن ديالك ولك يكون فيه القراد، ولكن احنا نفرضوه، ربما يكون ما تعرف نفرضوه. وهذه البق، هذا البق يلحق هنا بالقمل أو يلحق بدوات الأرض؟ البق قال من دوات الأرض، يلحق بالقمل، هو لا يعيش في الأرض. والله هذا الأمر يحتاج أن نسأل عنه علماء الطبيعة الذين يدرسون علوم الأحياء. على كل حال، البق ممكن أن يكون في رأس الحلي، ثم إذا أزاله هذا قد يكون إذا قتله مما تعلق به الفدية، لكن إذا خلا هذا الموضع من جميع موجبات الفدية ومن باب موجب ومن جميع موجبات الإطعام، فكيف نقرر الحكم بلا دليل؟ إذا خلاصة الكلام أن هذا الفرع إذا أعملت فيه القواعد واستدعيت فيه مراتب القول ومعالم النظر في الحج، فإن الذي يفيده ذلك كله أنه لا شيء عليه، وما قرره المالكية هنا من الفدية الظاهر أنهم تبعوا في ذلك الحنفية الذين جعلوا ذلك من باب نزع النبات. هش ايش كذلك؟ هكذا قال الحنفية، بباب نزع النبات الذي في الحرم، ولا أدري كيف يمكن أن يلحق هذا بهذا إلا بضروب من القياس الطردي الذي هو في الحقيقة إنما يتكئ على الشبه في الأدوات والأجسام، وهذا ليس بمسلك فقهي، هذا من باب اللعب في الدين. أن الطرد أن قياس الطرد هذا قياس فيه العبث، فيه عبث، ولذلك لا يمكن أن يتمسك به في الشرعيات. وعلى كل حال لسنا بمضطرين أن نخرج في شرع الله ما ثبت فيه، وما ثبت هنا بالأصل وهو الإباحة، وما ثبت بأصل إباحة يجب أن يحكم إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك، فلا يلتفت إلى هذا الذي قرره المالكية ومعهم الحنفية في هذا الباب. هذا هو الظاهر. نعم، هذا هو الظاهر. هل تقبلون هذا أو لا تقبلونه؟ قبلوه أو لا تقبلوه، فإنه هكذا الفرع الآخر. أطعم لاحتمال قتل القمل، وهل حفنة أو فدية تأويلان؟ لاحتمال قتل القمل، إذا كان كذلك فإذا قتل فإن عليه ما ذكر، أما إن لم يقتل فلا شيء عليه. ولكن الأصل أن هذا الأمر مباح بأصله إلا إذا وجد فيه شيء آخر جديد فيحكم الفرع الآخر. وهل حفنة أو فدية تأويلان؟ نعم نعم، اختلفوا في ذلك. ما الذي عليه؟ هل عليه الفدية أو عليه الحفنة؟ لأن هذا فقط تفصيل لقول مالك، وإذ قد انتهى القول إلى نص مالك فإن الذين يفسرون نصوصه يحملون كلامه على ما يرون أنه المراد، وتخبير بأن مفسر نصوص الأئمة يفسرون النصوص التي تكون تحتها الفقه، هذا هو العمل الأعظم عندهم في تفسير نصوص الأئمة، سواء كانوا شافعية مالكية حنبلة حنفية، دائما قول الإمام الذي يكون الاشتغال به هو الذي قد يكون تحته فقه وتحته معان، فوجب أن يؤول على ما قد يكون مرادا له، وتأويل كلامه يخضع لأصوله وما بني عليه مذهبه. ولذلك لا تستطيع أن تفسر كلام إمام ما وتحدد المعنى المراد في كلامه إلا إذا كنت داريا بما يؤسس عليه ما قاله الفقهي. هذا معروف. فلان هنا من اللي وصلوا قال الإمام مالك قال افتدى، هنا بعضهم قال لا يمكن أن يفتدي، وأين موجب الافتداء هنا والمسألة خفيفة، فقال إذا نقضي فيه بالحفنة، فأول الكلام وأخرجه عن ظاهره بقرينة المحل. المحل هنا هو أن هذا الشيء ليس مما يجب الفدية، وهذا المحل الذي نتكلم فيه أقصى ما يمكن أن يحكم به فيه هو الإطعام، فأخذ بقرينة المحل أي بطبيعة المحل، فقيد به كلام مالك فقال المقصود بافتدى أطعم، قرينة في الموضوع. ومنهم من تركه على ظاهره فقال قال مالك افتدى، إذن يبقى افتدى على ظاهره ولا حاجة إلى تأويله، فليبقى لفظه على ظاهره. هنا إذن هل نقود بقرينة الحال وما عليه هذا المحل، أو نترك اللفظ على ظاهره؟ المسألة لا تهمنا نحن الآن، لا يهمنا شنا، نحن يهمنا جذور المسألة وكيف بنيت وهل هي حق أو باطل. ظاهر أنه لا شيء على هذا الشخص إلا إذا قتل شيئا فحينئذ يكون عليه ما ذكر. الفرع الآخر، وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة. إذا سبق أن ذكرنا البارحة لماذا المالكية فرقوا الكفارة هنا إلى مخففة وإلى مغلظة، أليس كذلك؟ كنا سألناكم عن شيء مما يمكن أن يعول عليه في هذا المقال، هل جئتم بشيء؟ أنتم جئتم بشيء؟ كلفنا ما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فنصر الله بهم الإسلام، وكلفناكم ولم تأتوا بشيء، أتيت بشيء مما يمكن عمدة في التفريق بين الكفارة المخففة وكفارة المغلظة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى التكفير المعروف كذلك، فمن أين أخرجت هذه الكفارة المخففة؟ اقرأ علينا ما كتبت فإننا نحتاج إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اتفق الأئمة الأربعة على إيجاب فدية مخففة في المخالفات الخفيفة، ثم اختلفوا في التفاصيل. فمذهب مالك أن في إزالة 10 شعرات فأقل حفنة من إطعام من طعام، إن لم تزل لإماطة أذى، وإلا فعليه فدية مغلظة كما في إزالة أكثر من 10 شعرات. ومذهب الشافعي أن في إزالة 3 شعرات فدية مغلظة، وفيما دون ذلك في كل شعرة مد واحد. ومذهب أحمد أن في إزالة 4 شعرات فصاعدا، فدية مغلظة، وفيما دون ذلك في كل شعرة مد واحد، وفي رواية درهم واحد. ومذهب أبي حنيفة أن في حلق ربع الرأس فصاعدا الدم، وفيما دون ذلك صدقة. قالوا: والصدقة تكون بشيء قليل لأنه لا تقدير فيه، فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة. قال ابن قدامة رحمه الله: في دليل إيجاب أصل الضمان في هذه الصور ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد. يريد والله أعلم أن قياس ارتكاب ممنوعات الإحرام على صيد المحرم حيوانا بريا يقتضي أولا إجابة كفارة في الكثير والقليل، حتى حكم سيدنا عمر رضي الله عنه في الجرادة بالتمرة كما في الموطأ، وثانيا تفاوتا بين ما ترتب عن الكثير وما ترتب عن القليل. فإن قيل الكفارة إنما وردت في حلق الرأس كله ولا يجري القياس في الكفارات حتى يلحق به إزالة بعض الشعر، قلت: هذا يرد على الأحناف، أما غيرهم فيجيزون القياس في الكفارات. قال صاحب المراقي: والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. تنبيه: قياس الكفارة في إزالة الشعر كثيره وقليله على قتل الصيد كبيره وصغيره من باب المناسب الملائم، لأن الشارع اعتبر جنس الوصف الذي هو فعل ممنوع من ممنوعات الإحرام في جنس الحكم الذي هو وجوب الكفارة، مع أن الكفارة في الصيد جزاء مثل الصيد، وفي إزالة الشعر إما الفدية المخير فيها أو إطعام حفنة أو مد أو التصدق بكدرهم على اختلاف المذاهب، والله أعلم. نعم، ملخص ما ذكر في هذا القول هو أن هذا الذي ذهب إليه الفقهاء من تقسيم الكفارة إلى مغلظة ومخففة ليس مبنيا على النص، ذا أولا، وقد بنوه على القياس، وقد تقدم نشرنا إلى هذا في كلام سابق، فقلنا بأنهم إن أجروه على ما عليه الجنايات وما عليه أيضا ضمان المتلفات المثليات، فإن ذلك هو الذي يظهر أساسا لهذا الفعل، وهذا ما تقرر في واقع الأمر. فإنه لما كان الشارع قد حكم في جزاء الصيد بما حكم به من المثل، ثم بعد ذلك المثلية هنا نقلت إلى الكفارة الأخرى إلى الفدية، الفدية التي في الصيد صورها ما قرر فيها نقل إلى الكفارة في الأفعال الأخرى، هذا ما فعله أهل المذاهب الأربعة ومضوا عليه. وهذا التصرف بمقتضى القياس صحيح، لأنه لما كان الجامع بين هذا وهذا هو حقيقة الكفارة كان القياس في ذلك جاريا، إذن فيقال يحكم في أبسط شيء يقتل مما في الحل مما يقتله المحرم، يحكم فيه بأدنى، يحكم في أدنى شيء بما يساويه. فكما سمعتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في الجرادة بالتمرة، إذن فهذا فقه قديم سرى إلى هؤلاء من نظر في حقيقة الفدية، فرأوا بأنها ذات مراتب، ولما رأوا أنها ذات مراتب في الصيد حكموا على الكفارة كلها بأنها ذات مراتب. ويحقق هذا الأمر التفاوت في القدر، المرتبة في الكفارة تقاس على المرتبة في الشيء المفعول أو في الشيء المقتول، هذا هو المسار الذي سار عليه الفقهاء باختصار. وفي الحقيقة أن ما ذكروا من أنه توجد المناسبة هنا جنس في جنس، نعم صحيح، هذا التقرير الذي أفدته من أن هذا مبني على مسلك المناسبة مسلم، وفيه قوة الملائمة أيضا، ولذلك فهذا التقرير قد أفاد في هذا الموضوع بلا نزاع، وبهذا يتخص عندنا أن جعل الكفارة مغلظة ومخففة قيسة على الصيد لكون الكل كفارة، وهذا فقه مضى عليه ما تقدم فتبعهم عليه من جاء بعدهم. والمسألة بينة واضحة. هذا ما يتعلق بهذا الذي سنجده الآن من الحكم في الكفارة بالمغلظة والمخففة. فإن خف الفعل خفات، وإن غلظ الفعل غلظات، فإن عظم المصيد عظم ما يقابله، وإن صغر جيء بما يقابله على نفس السنان. وهذا هو صورة المسألة وأصلها الشرعي. فليقرر هذا الحكم وليثبت، لأنه الأصل في هذه المسألة. الفرع الآخر كشعرة أو شعرات، نفس الحكم. إذا أزال شعرة أو شعرات فإن هذا أيضا فيه حفنة، أليس كذلك؟ كان فيه حفنة إن كان لا لإماطة الأذى. نعم، دائما إماطة الأذى لا نذكرها، إذا أزال فقط. أما إماطة الأذى دائما فيها الفدية. إماطة الأذى بذاته مناط مستقل. إزالة الشعرة أو الشعرات ما الذي قرر في ذلك؟ كفارة المخففة، وهي حفنة من طعام. كل هذا الذي مضى إذا كان لإماطة الأداء فإن هذا يترتب عليه الفدية. وهذا أصله من حديث كعب بن عزرة، يؤذيك هوامك، نعم قال احلق. وهكذا إذن أيؤذيك هوامك، إزالة الأذى فرتب عليه الكفارة. من هذا الحديث أخذوا مسلك النظر هذا الذي يقررونه في الأذى على وجه الاضطراد والشمول. فكلما رفع الأذى قرروا الحكم الذي في الحديث على نفس الطريقة. الشعرة والشعرات عند المالكية يعد شيئا مخففا، ولذلك الكفارة التي تقابله خففت أيضا هكذا. لكن تحقيق المناط كما هو معروف يختلف بين الفقهاء، والمناط هنا هو الخفة، الخفة. فقد يقرر الحنفية الخفة في هذا الفرع أو في هذه الصورة، ثم يقرر آخر أنه غير خفيف فينفي المناط. المالكية مثلا قد يقررون في عشرة شعرات الخفة وهو مناط التخفيف، فيأتي فقيه آخر ويقرر في العشرة أنها فيها التغليظ لأنه فعل غليظ. المسألة هنا دائرة على الاجتهاد والنظر، ولا يوجد هنا مرتكز سوى ما غلب على ظن المجتهد. ما غلب على ظن المجتهد هو المحكم. فإذا أعمل ما عنده من قاعدة والتفت إلى العادة وما أخذت به الأعراف، ثم انتهى به النظر إلى أن يعد عشرة خفيفة ويعدها غليظة، فهذه مسألة اجتهادية. لكن الأساس المهم الذي نحتاج إليه والذي هو عمدتنا هنا، وأن الكفارة ذات مراتب، وقد قررت في الصيد فقررت أيضا في جميع الكفارات التي تكون في الحج بلا فرقين. وعندئذ يجتهد الفقيه، فإن ظهر له أن هذا خفيف خفف، وإن ظهر له أنه ثقيل ثقل. مسألة اجتهادية محضة، هذا كيتم تحقيق المناط. حقق الخفة حكم بالخفة، حقق الغلظة، ولكن حقق أن يثبت، لأن هذا تحقيق معناه إثبات الشيء بحقيقته وأدلته. أردت أن تثبت الخفة تأتي بأدلة الخفة، أردت أن تثبت الغلظة أتيت بأدلة الغلظة. قد تكون العور، قد تكون العادة، قد يكون لك أدلة شرعية تعضد ما تقول، وهكذا تمضي في السنن إلى أن تبني الحكم على الوجه الذي تقرر عندك بغلبة الظن. نعم، الفرع الآخر. شيخنا جعل شيخ الدردير حيز الأقل عشرة فما دونه، نعم، وما زاد على ذلك فهو الكثير. نعم، هذا اجتهاد. هل نظروا إلى جمع القلة وجمع الكثرة؟ أظن أنهم قد نظروا إلى الجمع، وقد يكون نظروا إلى العرف، وقد يكون لديهم مدارك أخرى رأوا فيها هذا الأمر. ممكن ما ذكرته قد يكون ملمحا لهم في هذا الموضوع. نعم، نظروا إلى أن عشرة جمع القلة وجمع الكثرة، ولكن هل مثل هذا تقوم به الحجة في تحقيق المناط؟ هذه مسألة لغوية، ومسائل اللغوية جامدة لا يمكن أن تكون في الحقيقة تحقق هذا الأمر. لكن قد يستأنس بمثل هذا، يستأنس بأنه أمارة، لكن هل هو دليل شرعي؟ لا، ليس دليل شرعي، أن هذا وضع لغوي، والتمسك بمثل هذا في الحقيقة ضعيف، لكنه يستأنس به، وقد يكون أيضا مما يحمد الإتيان به في مثل هذه المقامات، ولكن بعد تأسس الفرعي على جذوره، ثم تأتي بمثل هذه الأمور من أجل الاستئناس والاعتضاد فقط. ولا هذا كيتسمى دليل استدلالي، لكن لا يمكن أن يكون دليلا يثبت الحكم. نعم، هذا ما ذكرته كان جيدا جدا. نعم. الأحناف جعلوا ما دون ربع الرأس القليل وربع رأس المساق هو الكثير. نعم، استعملوا التغريب. نعم، كلهم الآن سيستعملون ما وجدوا. المهم عندما تأسس لهم الخفة والقلة الآن سيجتهدون، والكل الآن سيجلب ما عنده من قاعدة، قد يجلب ما ذكرت من جمع القلة والكثرة، وقد يجلب الآخر التغليب والنادر، وقد يجلب آخرون أدلة أخرى قضى فيها الشرع بأن بحال الثلث مثلا، مسألة تتعلق فقط بالاجتهاد. تحقيق المناطي في هذا الأمر حينئذ سيكون بحسب ما ظهر للفقيه من أدلة تعينه على تحقيق المراد. من القياس؟ لا، من القياس. قياس على أن الكفارة التي تكون في الصيد لا ليست واحدة، وإنما تكون بحسب المصيد. مثلا إذا قتل أرنبا فيه كذا، إذا قتل فيلا فيه كذا، قد قتل فيل الله أعلم، إذا قتل أسدا فيه كذا وهكذا، وإذا قتل كلما نزل قتل يربوعا كيهبط. إذن فالكفارة حينئذ تكون على حسب مرتبة الفعل، فتقرر هذا في فدية الصيد، ولما جرت في ذلك عمموها في غيرها قياسا عليها. إشكال هو التخصيص في الواجب المخير. نعم. الإطعام أو ما مشكلة. فخصيص هذا في الإطعام. حيث يجري. إذا كان لا يجري في جميع، إذا كان لا يجري في الجميع، فإنه يجري حيث يمكنه. طيب شيخنا، لأنه قاس وجعله بقيس عليه هو في عمر المخطأ. نعم. لا، هو دبع عمر بن الخطاب مثلا أو غير عمر بن الخطاب، لا يمكن له أن ينشئ هذا النوع إلا على أساس ما تقرر بالشرع، وهو وإن كان قد عمل بما ظهر من حال الفدية، فهذا لا يعني أن هذا قد أخذه من عند نفسه أو وضعه، هذا فقط من باب التفقه، تفقها فتصرف هكذا. الذي يمكن أن يثاره لن يقال لا يمكن لستة أيام أن فيها الأقل، ولا يمكن للنسك أن يكون فيه، النسك يمكن أن يكون فيه الأقل، يقبل النسك أن يكون فيه الأقل، لكنه لم يريد، فلذلك بقي الإطعام هنا الذي هو محل الفعل عندهم هو المعول عليه، فجعلوا مراتب الإطعام هنا هي التي تقبل هذا الفعل فأجره فيه. في مشكلة أن الترتيب في الكفارات في هذه الجزئية أنه المثلية ملغاة، لماذا؟ لأن لا مثل للقبل مثلا. نعم، هذا يريد، فيقول قائل مثلا إن هذه الفدية التي تكون في غير الصيد لما ركبت بهذا التركيب يستحيل أن يدخلها، أتدخلها الترتيب، وإلا لقلتم من فعل كذا صم يوما ومن فعل كذا صد يومين، يقول لا، الكفارة شيء واحد، وهذا التخيل الذي فيها لا يضر، إذا كان بعدها قد يجري فيه الترتيب فليجرى فيه، هذا لا يضر. الإطعام على الصوم لأنه أيسر على المكلف. نعم، أظن أنه أولا الإجماع وقع على الاقتصار في الإطعام، نحن بالنسبة لنا نحن ماذا نستدل، لماذا لا نفعل ذلك في الصوم؟ لا، ليس لأنه أيسر، بأن هذا هو المجمع عليه، أما لماذا اختاره المتقدمون ولماذا لم يجروه إلا في الإطعام فهذه مسألة تأصيلية بالنسبة للذين بعد تقرر الترتيب في الإطعام وحده هكذا يستدلون، الإطعام وقع الإجماع على أنه هو الذي يجري فيه الترتيب ويجري فيه الخفيف والتغليظ، والصوم لما لم يرد فيه شيء من ذلك فنحن لن نحدث شيئا في ذلك. ولكن إذا طبقنا القاعدة يمكن لأحد أن يقول أنا أيضا كذلك يمكن أن نجعل اليوم صوم يوم فيه شيء ولا مانع من ذلك، والنسك أيضا قد يعمل فيه ذلك. ولو قدر أن مجتهدا مثلا اجتهد في أول الأمر فأسس على التفاوت بهذا الحكم على التفاوت ما كان ذلك بممنوع فقا ولا نظرا، ما من مانع منه أن يجعل صوم يوم واحد في البعض ويومين في البعض وأربعة في البعض والفدية تتم عينئذ بستة أيام، الإشكال في ذلك. قد ورد شيخنا أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يفتي في هذه المسألة في قضية الجراد أنه أتى بكعب حتى حكم عدلين في البعض. نعم. فقال كعب الأحبار قال بدرهم أفتى بدرهم. نعم. فأنكر عليه عمر بن الخطاب قال هذا لأن عندك الدراهم أما عند غيرك فليس له درهم. يعني ما يمكنه أن يقدموا في مقام الجهاد فحكم بحفنة. نعم. كل هذه الأمور الآن تدل على أنهم قد قبلوا الاجتهاد في هذا الموضوع وقد قبلوا فيه أن تكون المقابلة بحسب الصيد، كما أن هذين قد قبلوا فيه الفعل بحسب مرتبته، وكل هذا إذا تأسس لم يبقى هنا إلا أن يبحث حينئذ لماذا لم يجري في الصوم ولماذا لم يجري في النسوك. هذا لأنه لم يرد. فإن كان هؤلاء المتقدمون قد تركوه لأنه فيه صعوبة ولأن الطعام يسر فهذا تأصيل. أما لو جاء مجتهد وطبق القاعدة وقال الكفارة تتفاوت فلا بد أن ندخلها في الصوم ولا بد أن ندخلها في النسوك فهذا ليس ببعيد. ما الذي يمنع منه؟ الإجماع. أما القاعدة تقتضي أن ينزل في الصوم وأن ينزل في النسوك وهو يقبلها على كل حال، لأن الصوم يكون بيوم يكون بيومان يكون بثلاثة أيام. ولو أن مثلا مجتهدا أحدث هذا وبناه على القاعدة من ناحية التأصيل صحيح، لكن من ناحية الإجماع هذا هو الذي لا يمكن أن يرفعه أن هذا ممنوع كما هو معروف. هذا وجه المسألة. الفرع الآخر وقملة أو قملات وطرحها. كذلك أيضا مما فيه ما ذكر من الكفارة المخففة إذا قتل قملة أو قملات، ولكن الخلاف هنا فيما إذا كثرت القملات هل فيها الفدية أو فيها الحفنة. الذي ذهبوا إليه هو أن قتل القملة والقملات ليس فيه إلا كفارة مخففة، لأنهم لا يرون أن هذا مما يرتقي إلى درجة ما فيه الفدية. ولكن يبقى دائما القيد الذي تقدم هنا مستصحبا وهو ما لم ينويه إماطة الأداء، لأن إماطة الأداء بذاته حينئذ علة موجبة للفدية ولا ينظر حينئذ إلى ما حصلت به، سواء حصلت بقتل قملتين أو حصلت بإزالة ضفرين أو حصلت بإزالة شعرين أو شعرات، هذا حينئذ لا ينظرون إلا هذا المناط وهو إزالة الأداء، فمتى حصل تحققت الفدية. لكن إذا كان لغير ذلك فحينئذ تدخل القلة والكثرة ويوفى لكل فعل بما يناسبه من الفدية، الوجه الذي تقدم تقريره. إذن إذا قتل قملات أو قملات فالحكم هو هذا، وكذلك إذا لم يقتلها ولكنه طرحها، لأن الطرح للقمل ينزل منزلة القتل، أن هنا ينزل السبب منزلة المباشرة، لأنها لما كان القمل لا يمكن أن يعيش إذا طرح في الأرض بل يموت جعل المتوقع بمنزلة الواقع، أن متوقع قطعا أن القملة لا يمكن أن تعيش لا تعيش في الأرض، لذلك إذا طرحت ماتت. هكذا على كل حال معلوماتنا في هذا الباب يحتاج أن نسأل عنها أهل الاختصاص، بد أن نسأل أنا الدارسين لعلم الحشرات والحيوانات والذين يكتبون البحوث عنها لنعلم أن القملة إذا طرحت ماتت، تيصح الفقه بأن الطرح ينزل منزلة القتل، ولكن الظاهر أنها كذلك لأنها لا تعيش إلا في جسم الحي. نعم. كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل. كذلك أيضا إذا حلق المحرم، ما الذي حلقه؟ لمثله موضع الحجامة. نعم. أراد أن يحجمه أن يحجم رأسه ولكنه رأى أن الشعر يصده عن ذلك أو لم يصده ولكن رأى أن يحلق مكان الحجامة أعرف بذلك، فإنه إن فعل هذا المحرم فإن عليه الفدية إذا كان بشرط أن يكون يقتل القمل، أنه قد قتل القمل، سواء تحقق من ذلك أو شك، لأن الشك هنا ينزل منزلة اليقين، وهذه من المواضيع التي يعتبر فيه الشك دليلا. وما يقال بأن الشك في الفقه لا يعتبر إلا في أربعة مواضيع هذا قصور، وقد وجد أنه يعتبر في مواضع كثيرة. قالوا بأن الشك لا يعتبر إلا في الحداث ولا يعتبر إلا في الربا، وهذا غير صحيح، لأن الشك يعتبر في مواضع كثيرة ومنها هذا الذي نحن فيه. فلو أنه مثلا شك بأنه قتل قمنا بحلقه فعليه الفدية، وكذلك إذا تيقنا وهذا أو لا فعليه الفدية أيضا. خلاصة الكلام أنه أن هذا المحرم إذا حلق وشك أو تيقن أنه قتل شيئا أو لم يتيقن ولكنه تردد فحينئذ عليه الفدية، وهذا من باب الاحتياط، وهذا من باب الاحتياط الذي يعضده الأصل، لأن الاحتياط كما تعلمون لا يكون دليلا شرعيا في كل محل أمكن فيه، أنه قد يعارض احتياط أكبر أشد منه فيترافعان فيمنع تنزيله ويطلب الدليل الراجح من خارج. يمكن مثلا تنزل الاحتياط في باب الطلاق، ما فيش تنزل الاحتياط في باب الطلاق، تقول غادي نطلق هذه المرأة احتياطا واش ما تبقيها احتياطا وتركها احتياطا احتياطا لسلامة العقد، لا بد أن يكون، لأن ربما يكون هذا الاحتياط قد صادم شيئا ثابتا في الأصل فيؤدي ذلك إلى أن تطلق امرأة في عصمة شخص آخر فيتزوجها شخص آخر وهي في عصمة الأول، خطر هنا موجود. لكن في مثل هذا الاحتياط جاري، لأنه لن يترتب حتى إذا افتديت ولم تقتل شيئا لن يترتب عليه شيء، تقعد افديتي قاعد أطعمت أيوة مش نوقع في سبيل الله فقه صدقة أشنو خسرك بعد الرياض يطعم أيوة. لا يضر ذلك، يعني لا يترتب عليه أمر خطير حتى يكون الاحتياط هناك متقان، الاحتياط الذي فيه الغرض. إن خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا كان هذا الحال قد حل به وجب عليه ما ذكر، أما المحلوق فإن عليه على كل حال سواء كان هذا قد حلق أو لم حلق، لأن موضع الحجامة غيكون في كثير من 10 ديال الشعرات، ليس كذلك؟ معلوم، وجب عليك لكي يدون لك 10 شعرات تكون فيها 60 شعرة ولا نقص شوية تكون فيها 30 25 12 10 صافي، المهم كثير من 10 خلاص. إذا فهذه كثرة وهذه تترتب عليها الفدية، ولكن أكثر لا يكون أكثر أسبوع كاع يتمنى أسبوع شوفوا المقدار كم فيه من شعرات، التحقيق مزيان فيه أكثر من 10 ما في شك، صف واحد أتكون فيه 5 صف خر 5 10 صف كل شيء في الدهن ويقرأ المحسوس بالاعتباري حضر الدبرة في عقلك وانظر فيها. على كل حال هذا هو الحكم المقرر في حق المحلوق، لأنه هنا قد حلق في رأسه أكثر مما فيه الكفارة المخففة. الفرع الآخر وتقريد بعيره، تقريد البعير إزالة القراد على البعير حتى وادخل، وتقريد البعير ليس البعير محرما، ولهذا كيتعجب الإنسان أنه يذكر هذا الشيء يقول أجب البعير لهذا البلاصة. تقريد البعير إزالة القراد عليه، القراد كيسموه شنو أسلوف، أسلوف وما عندهمش هما السمية ديال أسلوف بعصب العمر، لأن أسلوف عندهم يطلق على الصغير والكبير، أش كذلك؟ اسمه أحمد؟ أسلوف، أش كتقولوا ليه؟ هذاك اللي كيكون في الاذن ديال الكلب كبير اش كيسميتو؟ ها السلوف. ايوا هذا اللي ما تعرفوش لها مساكن كتبوا السلوف ثم يعلموا بالسياحه افضل من جهله، لان دوك المساكن الطلبه اللي كاين الذين يدرسوا اللغه العربيه هم امازيغ، تجد ان كتابهم مملوء بالامازيغيه، كيقرا حنظل كيكتب فوق منه افرزيز، لان كيمشي ليه كيلقى الصبير تكتب قدامه. ذاك الصبير سميتو بشلها؟ آه ذاك الصبير كنا لي الصبير سميتو بشلها هو شو أكنا لي أكنا لي سميتو الصبار أكنا لي سميتو الصبار الصبير تقول لي فرسكل يكتب حدا الصبير يفرسكل يفرسكل. وإذا مشى لهذا الكتاب المترجم لن يفهم هذا الكتاب، ولذلك يحوطه بحفظ ويضعه في الصندوق ويخاف عليه. إذا ضع هذا الكتاب لن يقرأ الدرس، الدرس ما كاينش، لأن كله متعلق بالحروف المترجمة، لأن لو وصل الحنظل ما خصو أفرزيز فين غادي يجيبو، الدماغ ديالو ما فيهاش أفرزيز، كان في الورقة. كل حال واحد مرة بغى يقري في الألفية وذاك السيوطي الذي قرره ضاع ذاك النهار، قالوا من الفية لا توجد الفية اليوم لا ألفية اليوم لا أدري أنا وذا ها السيوطي من السيوطي السيوطي ديالي ماشي السيوطي ديالكم ما شاء الله. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا قرد بعيره أزال القراد الذي عليه وطرحه أو قتله فعليه الفدية، فعليه الفدية وعليه عليه الإطعام. ماذا عليه؟ حفنة. عليه حفنة، لأنهم يعتبرون أن هذا من الفعل الذي لا يقضي إلا بالكفارة المخففة. وإنما جعل طرح القراد بمنزلة القتل لأن القراد أيضا من ذوات الدم التي لا تعيش إلا في جسمه في جسم الحي في جسم الحي، هذا إذا طرح يموت، وكل ما إذا طرح يموت حقيقة فإنه يعتبر ميتا من جزيرة المتوقع كالواقع. هذا ما يحكم به في القراد، والقراد هذا إذا كان صغيرا، أما إذا كان كبيرا يسمى الحلمة. كان هذا البارح قمنان فحمنان فقراد فحلمة، كذلك وما ذكرون فإن يكبر فأنت شديد الأزم ليس له دروس. ما عندوش دراس؟ ما عندوش دراس؟ ما تخلص قاعد تحل فمه ولا نسق ها؟ عنده بحال هذاك الشيء ديال الحياة، عنده واحد المخطف يشد به شدا ويبقى يعيش هكذا إلى أن يموت، لا يطلق الدز. ماذا؟ لا تخطي فرنسية اسمي تقول فرنسية؟ ليتيك ها؟ ليتيك ليتيك؟ كتب ليتيك هذا أسلوف كتب ليتيك وهذا يكون مترجم إلى اللغة الأمازيغية والعربية وباش الإنسان يستفد، ربما يكون شي واحد ما تعرف بالعربية بالشلحة مثلا بالشلحة بالفرنسية. إن خلاصة الكلام أن هذا ينزل منزلة القتل ولذلك قضوا فيه بما ذكر والمسألة بينة. ثم قال شيخنا ورد في الموطأ أنه مذهب سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقرد، قال عن ربيعة رضي الله عنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياط وهو محرم، قال الإمام مالك وأنا أكرهه. هو الإمام عمر لا يرى فيه شيئا، لا يرى فيه شيئا. وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه لا يرى فيه شيئا، إذا مذهب ابن عمر وابن عباس لا يراني شيئا في التقريد في تقريد البعير. نعم وهذا مذهب في الإمام مالك، هيكون متشبت بقتل الهوام وسيستصحب الحكم الشرعية، وفعل الصحابي عنده ونقل لا يكون مؤثرا. نعم. لا كطرح علقة أو برغوث. نعم، ما كان من دوات الأرض هذا لو طرح لا يضر. العلقة الأصل فيها تعيش في الماء وفي الطين، فلو طرحت عاشت ولا يضرها ذلك. على كل حال هذا فقط لأنهم طردوا المناط، وإلا فإن طرح العلقة في فلات في صحراء تموت من شدة الحرارة، يمكن لها أن تحيا. لكنهم جلبوا معهم هذه الصفة الأصلية، وهو أن كل ما يعيش في الأرض ولا يحتاج إلى دم الحي فإنه لو طرح لا شيء فيه، فطردوه. وإلا فإن إذا ألقيت العلاقة مثلا في فلات في صحراء في رمل تموت، ولماذا هنا لم ينفصلوا؟ لكن هما جلبوا هذا الأصل وطردوه هنا، مع أن القضية تحتاج التفصيل. يقول مثلا إذا طرح في أرض يحيا فيها، كان طرحت في ماء أو طرحت في طين العلقة، وهكذا. وكذلك أيضا مما يلحق بالعلقة البرغوث، البرغوث كذلك هو يحيا ويمكن أن يعيش بدون أن يكون في جسم الإنسان، هو ليس كالقرد. ولذلك قالوا بأنه لو طرحه ما ضره ذلك، هكذا. ولكن لماذا في نزع التوبة قالوا بأنه لا شيء عليه؟ أليس هذا قد مضى؟ لماذا لم يطرد المالكية أصولهم في جميع الفروع هنا؟ قالوا لو أنه طرح توبا وفيه قمل فإن هذا جائز، ألم يمر بنا هذا؟ وإبدال توب بتوب فإن هذا قالوا لا شيء فيه، وأنه لا يترتب عليه فدية ولا منع. قالوا بأن المالكية قاسه على بيت به بق تركه صاحبه حتى توفي الباق من الجوع، ليس كذلك هذا ما تقدم. وهنا قالوا بأن الطرح للقمر يوجب هذا الإطعام، إذن فالوجه هو فالوجه لا كطرح علاقة أو برغوث. نعم، لا كطرح علاقة أو برغوث. هذا علاقة، لماذا لم يطرد المالكية أصلهم في القمل؟ عشان احنا شيء علاقة. قلنا بأن المالكية قالوا في القمل فيما سبق بأن الشخص لو أزال التوب الذي عليه وبه قمل، وهذا القمل بالضرورة سيموت، ولو قصد إلى قتله بذلك فلا شيء عليه، هذا طرح وهذا طرح، فلماذا هنا حكموا بهذا وهناك لم يحكموا؟ قالوا لأن مالكا قاس هذا التوبة على البيت الذي به بق فتركه حتى توفي، أليس كذلك؟ هذا هو الذي نناقشه. وهنا قالوا بأن فيه في الطرح هذا الأمر. ومن هنا تجد أن بعض الفروع أحيانا يفرق بينها بفروق لا تكاد تكون مؤثرة، لأن هذا بيت وبيت، وقال بأن هذه الكسوة بيت بيت بيت بيت مبني من طين وبيت مبني من خيوط، فجعل الكل بيتا. ولكن هذا في الحقيقة الذي يقتضيه النظر هو أن يسوى بين جميع الفروع، فيقال الطرح موجب، وهذا هو الذي يظهر، موجب لكفارة، هذا أحسن. قد يفرق بينهما بين يقال هنا في هذا الفرع طرح القملة بخلاف الفرع السابق فقد طرح الثوب والقملة تبعه، ليست مقصودة بالأصالة. ولكن قال هو عندما أراد أن ينبه قال وإن كان به قمل، وهو يعلم أن هذا الطرح يستلزم القتل، فما الفرق بين القتل بين هذا وذاك؟ هنا قصد الثوب وهنا قصد القمل، هل يؤثر هذا؟ أليس الكل طرحا؟ القصد يؤثر. ما هي مناط، ما هو المناط الذي علق به هنا الفدية؟ شنو هو المناط؟ السبب الذي يفضي إلى الموت، أليس طرح التوب أيضا سبب؟ فلماذا لا نأخذ فلماذا نستخرج المناط ونعلق به الحكم ونتعلق هنا ببعض الأمور التافهة؟ طرح الثوب هذا مأذون فيه، أما طرح القملة ليس مأذونا فيه. يكون الشيء مأذونا فيه ما لم يترتب عليه محظور. الشيء الحرق أيضا لهذا الشخص أيضا لهذا مأذون فيه، لكن إذا كان فيه محظور يصحبه فيحكم. فلماذا نحكم في بعض الحالات المصاحب وفي بعض الحالات لا نحكمه مع أن الكل كنا معتبر؟ لأن في باب المحظورات دائما يراعون القصد، القصد الأولي الذي قصد. قال وإن قصد بذلك، خي يكون قصد هذا لا يضر، هنا بحث فقهي ولا شك أن هذين الفرعين لا يصعب جدا أن يفرق بينهما بمثل هذه الفوارق لأنها غير مؤثرة. التبعية لا تجري في مثل هذا. نعم، لأنه قصد إزالة الثوب والقملة تبع للثوب، كما إذا أزال عضوا قصد إزالة العضو وفيه شعرات فإنه لا شيء عليه. واش التبعية هنا؟ التبعية هنا تبعية تلغي، تبعية هنا تلغي تأثير الماء في المحضر. نعم قصد. إذن هذا الإنسان مثلا الذي أزال هذا الشيء المباح، أزاله مباحا وترتب عليه المحظور، هذاك المحظور يلغى؟ الآن القصد قصد وكان وتبعه المحظور، هل يلغى؟ لم يلغى في أي فرع من الفروع المتقدمة، دائما يراع له. يقول إن قتل، إن شك أنه قتل، فين هو؟ هو لا أراد أن يحلق الرأس ولم يقصد هذا، لكن ترتب عليه شيء تابع له في الوضوء اعتبره فين؟ أنه ما أنه قصد الوضوء، هذاك مأمور به، ما تخلطش لنا بين الأمور. المأمور به له خصوصياته وذكرنا ذلك مرارا. المأمور به ما يتبعه هنا ملغا لأن المحل فارغ من النهي وحل محله الأمر، وهذا الشيء نشرنا إليه وكررنا، أن يغسل رأسه ويمسح رأسه وأن يغسل وجهه، هذا قد كان محرما قبل الأمر بالوضوء، فلما جاء الوضوء ارتفع التحريم وحل محله الطلب. مسألة هنا مختلفة، نحن تحدث عن هذه الأشياء المباحة التي يتبعها الحضر يعتبرونه. هذا بالاتفاق إذا أزال عضوا لضرر فيه، إذا أزال عضوا لضرر فيه وفي ذلك العضو الشعر. أيوة، فإنهم لا يحكمون عليه، مأذون له فيه إذا كان لحاجة، إذا كان لأذى، إذا كان لعلة، هذه مسألة. ومع ذلك يرتبون فيه الفدية، في كثير من الفروع التي تقدمت فيها الإذن في الفعل وفيها الفدية. الفرع الآخر انتهى. بسم الله. شيخ سؤال هنا يريد الملك، لماذا لم يعتبروا أقل ما تقع عليه الصدقة شرعا؟ اعتبروا الحفنة ولم يعتبروا المدة. قد يكون ذلك قليلا بالعرف، يمكن يكون ذلك محددا بالعرف، يمكن أن يكون ذلك محددا بالاجتهاد. مسألة فقط فيها مقابلات ذهنية ثم مقابلات فقهية، ثم يقضى حينئذ بما يقتضيه ذلك، شيء اجتهادي وصفي. نعم. قالوا أقل مقدار يكون في المقادير. نعم الحفنة. نعم. نعم أقل يقابل بالأقل، وأقل شيء في الشرع يقابل بأقل شيء في الفعل. نعم. قال رحمه الله: والفدية منحصرة فيما يترفه أن يتنعم به أو فيما يزيل به أذى كقص الشارب، يصلح أن يكون مثالا لهما. الفدية هنا بيان لأصل مهم في هذا المقام، وهو أن الفدية مرتبطة بالترفه، أليس كذلك؟ إنما الفدية ماذا قال؟ فيما يترفه به. وما هنا اسم الموصول، والأصل فيه العموم، فيما يترفه به مما جعله الشرع داخل في هذا الموضوع، لأن هذا الاسم وإن كان عاما ما، وإن كان اسم الموصولا عاما، فلا بد أن نعترف إلى الترفه الذي تعلق به الحكم، هو الترفه الذي يقع بالأبدان. أما ما قد يمدد إليه من الترفه مثلا في الأكل أو ما شابه ذلك من الترفه، مثلا إذا مددناه ووسعناه وجعلناه متعلقا بجملة من الأمور الأخرى كالخروج إلى البساتين مثلا، هذا ترفه وهذا تنعم. إذا وسعنا معنى ترفها ومعنى تنعم فهذا عام، وكذلك أن يترف الإنسان بالماء هذا غير داخل، إذن فهذا العام عام مخصوص أو أريد به الخصوص. ترفه هو رفع شظف العيش، رفع الوسخ، رفع إزالة الشعر، كل ما يمكن أن يكون مناقضا لما تستلزمه المحظورات التي في الحج، الهيئة التي تصنعها تلك المحظورات فتكون قائمة بالحج إذا رفعت بشيء مما قد ترفع به كلنا وبعضا فإن هذا هو الترفع. وهنا يرد على الذهن أمر، وهو أن قد قدمنا أن الشخص إذا كان مكرها على الحلق فإن الفدية على الحالق. الحنفية أبدوا هنا اعتراضا كذلك، فقالوا بأن المحلوق هو الذي عليه الفدية، وربطوا ذلك بالترفه والتنعم الذي يلحقه بهذا الفعل الذي قام به الحالق، لأن هذا الترفه ما دام هذا الترفه هو متعلق الفدية فقد حصل لهذا المحلوق وإن كان عن كرهين، وما دام هذا الأمر قد تحقق في حقه فالواجب فالفدية واجبة على المحلوق. ولذلك الحنفية لما أظهروا هذا المناط هنا وأدخلوا تحت هذا الفرعون استقام لهم. لكن رب قائل يقول إن الترفه الذي يعتبر هنا مؤثرا هو ما اكتسبه المحرم وأراده، أما ما كان بأمر لا تأثير له في وجوده فإن هذا قد يكون غير مراد لما عهدناه من أن الأفعال التي تترتب عليها الكفارات وترتب عليها هذه الأثار لا بد أن يكون من فعل المكلف وليس من غيره، وهذا مدخل مهم للمناقشة. الطرف هو حاصل لهذا المحلوق، أن يزول عنه الوساخ ويزول عنه الشعر ويكون رأسه نظيفا، وحينئذ يحس بخفة وتنعم ومنفعة، هذا أمر حاصل. لكن هذا الترفه الآن هل يعتبر فيه الترفه المكتسب أو الترفه الطارئ الذي جاء من الغير؟ الذين أنكروا وجوب الفدية على المحلوق المكره تمسكوا بهذا الترفه الذي يكتسبه المحلوق، قالوا هذا هو مناط الحكم. والذين عمموا نظروا إلى الترفه فقط، خلاص قالوا الترفه قد حصل وما دام قد حصل فإنه تتبعه الفدية. وعلى كل فهذا مبحث فقهي فقط، وللناظر فيه أن يستعين بأسس القول فيه من الطرفين ثم يتأمل. وينفع في مثل هذا الأشباه والنظائر بأن ينظر في الصفات التي جعلها الشرع متعلقات للأحكام، هل هي مخصوصة بالمكتسبات بفعل المكلف أو يندرج فيها ما اكتسبه المكلف وما طرأ عليه مما قد يكون من أمور السماوية مثلا. هذه مسألة لا نريد أن نطيل فيها الكلام، وإنما أثرناها فقط لأنها من مصارات البحث الفقهي. قال ما يترفه به، فاستنى الطرف والتنعم، ولك أن تسمي كل ما يسمى منفعة تنعما وترفها بلا فرق. ومثل المصنف لذلك بقص الشارب، قص الشارب مما يترفه به وينتفع به، لأن المرأة بعد أن يقص شاربه يجد خفة ويجد راحة من دخول الشعر إلى فيه، هذا هو الأصل فيه، لأنه إذا استطال امتد حتى زاحم الطعام. ومن عقائد العوام المنتشرة ما مسه الشارب حرام، ده عقيدته، وكل ما مسه الشارب فإنه حرام. صار ديال الشارب، إذا شربت الماء ثم مسه الشارب فإنه يصير حراما، وكذلك الطعام. هذه قاعدة تروج، ألم تعلم أن ما مسه الشرب حرام؟ ما الشرب؟ لماذا يحرم؟ الله أعلم. هذه من بعض العقائد التي إذا بحثت في جذورها تجد أنها ترجع إلى ديانة قديمة ضاربة في أعماق التاريخ، لأن في بعض البلدان مضت ملل ونحال وأديان فخلفت جملة من الأمور، جاء الإسلام فاختلطت به، فما كان محرما هناك نقل هناك على وجه الاستصحاب، فأدرج في الإسلام، لأن في بعض القبائل الآن لا يأكلون الدجاج الأحمر ولا يأكلون البيض إلى الآن، منذ أن جعله نبي البراغوة محرما، فجاء إلى الآن محرما في تلك البلاد، فشل في نواحي دكالة وغيره، لأن هذا مركزهم في أزمور. براغواطيين لهم ديانة ولهم محرمات ولهم، ولكن المباحات عندهم أكثر، لذلك يتبعهم الناس، أن الدين الذي فيه المباحات الناس يحبونه، بحيث في الدين فيه كثرة المحرمات، لا تنظر لا تتكلم لا. ولكن على كل حال الله تعالى في خلقه أسرار. إذن فهذا الأمر أن الشرب هذا إذا قصه فهو من باب الترفه، وإنه يتنعم به والمنفعة تحصل له، فلذلك عد من الترفه أو التنعم. ولكن أنت دابا تقول أش من ترفه كاين الشرب كاع ما كنحس به، إلا كاين ولا إلا تزال أنت ما كتحس به، ولكن الآخرين كيحسوا به. أنت لست معيارا، مادام الفقهاء قالوا بأنه يترفه به راه يترفه به، لا حتى هم عندهم الشرب ولاش كانهم كانوا يزعجوهم وما كانوا يكتبوا لذلك إلا لأنهم حسوا بالراحة بعدما أزلوه. إذن فوجدانك يقابل وجدانهم والوجدانات لا تكون حجة. ثم قال أو ظفر واحد لإماطة أذى ومتعدد. نعم، إماطة الأذى مناط يتعلق به الفدية كما هو معروف، ولو كان واحدا. وقالوا بأن هذه إماطة الأذى قد سبق أن بحثنا ما الإماطة الأذى التي تكون في الظفر، لأنه لسؤال فقهي ورد عن المتقدمين ذكروا هذا، قالوا أي أذى سيكون في الظفر، الظفر إذا نبت واستطال أين أي أذى يكون فيه، هو غير مؤلم ولا تجد منه أي عانة في وجوده. قالوا بأنه إذا استطال خشونة، وإذا حلقت به الخشونة الشخص ينفر منه فيقلقه، فإذا مد يده إلى الطعام أمام الناس فربما خرج ذلك الظفر مستطيلا فأبدى أمام الناس مما قد يستهجنه من حضر. نحن دابا كنديرو الصور ديال دابا كنديرو الروايات باش نبنيو الصور الفقهية. نعم، لا أحد يمنعك من الخيال، التخيل مزيان هو أساس كل هذه الأشياء. إذن فهذا الشخص قد يمد يده فيجد هذا الظفر قد استطال خرج هكذا، وكان يقلقه أن يرى أمام الناس هذا الأمر، حقيقة هذا يزعج، فقلمه فتخلص من القلق، هذا رفيه الأذى. والأذى هنا بدني أو نفسي؟ نفسي، لأن الأذى أحيانا يكون بدنيا كالألم والوجع، وتارة يكون نفسيا، والنفسي أكبر وأشد على المرء من البدني. ولذلك في الفقه الإسلامي، في فقه بناء الحقوق في الإسلام، يراعون الأداء النفسي كما يراعون الأداء البدني، وربما يقدمون الأداء النفسي على الأداء البدني لأنه أشد على النفس وأذكى، يبقى في داخل النفس. على كل حال إذا كان أو تحته جرح، أو تحته جرح فلم يتمكن من علاجه إلا بقصه، فقصه فأزاله وأماطه ثم عالج الجرح الذي تحته، فهذا أيضا قد تخلص من الأذى البدني الذي يكون من ذلك الألم. هذا ما ذكر في هذا الفرع. قال البناني لم يبين ابن القاسم ما هي إماطة الأذى وجعلها الباجي على وجهين، أحدهما أن يقلق من طول ظفره فيقلمه وهذا أذى المعتاد، والثاني أن يريد مداواة جرح بأصبعه ولا يتمكن منها إلا بذلك. نعم، هذه الصورة المذكورتين في الأذى الذي يكون تحت الظفر. نعم. فتحصل من كلامه أن للظفر ثلاثة أحوال: قلم المنكسر لا شيء فيه، قلمه لا لإماطة الأذى فيه حفنة، قلمه لإماطته فيه فدية. توجيه هذه الفروع قد تقدمت. ثم قال: وقتل قمل كثر بأن زاد على عشرة ولو في غسل تبرد لا جنابة فلا فدية ولو كثر، وكذا المندوب كما مر استظهار. نعم، إذا كان الإنسان قد حك جلده فقتل قملا ينظر إلى موجب الغسل، فإن كان هذا الغسل الذي أتاه لتبرد ونحو ذلك مما ليس مطلوبا شرعا فهذا فيه الفدية الكاملة. لأن القمل الكثير عندهم يعد مما يوجب الكفارة المغلظة بالاجتهاد. لكن إن كان هذا الأمر قد حصل عن فعل مطلوب كانت بين، مثلا كان هذا الفعل مندوبا أو واجبا فاغتسل لذلك فقتل القمل فلا شيء عليه، وقد قدمنا توجيه هذا الفرع ونظائره في مسلف، لأن البدن حينئذ يكون النهي فيه مرفوعا ويحل فيه الأمر والطلب، فيكون حينئذ هذا الفعل الذي يأتيه هذا الشخص مطلوبا منه فيتمسك بالمطلوب حينما يرتفع النهي، وبذلك يكون كأنه اغتسل وهو غير محرم، لأن البدن الآن خال من التحريم. إذا كان البدن قد خال من التحريم صار المحرم بمنزلة الحلال، فلم يفارق بينهما في الحكم ووزي الحكم على هذا الأصل كما ترون. ثم قال قوله وقتل قمل كثر، هذا قول مالك قال في البيان ورآه من إماطة الأذى، وقال ابن القاسم يطعم كسرة، انظر التوضيح، ومثل قتله طرحه كما تقدم انتهى من البناني. وكل حال هذه المسألة هل نقدر القليل والكثير، مسألة اجتهادية، تحقيق المناط هنا قد يكون بعشرة ولا بعشرين ولا بمئة، هذه مسألة اجتهادية. لا يمكن أن يقال فيها بأن مالك قال فيها الفدية وقال آخرون فيها في الكسرى ونقول لا إنهم، هذه مسألة تحقيق المناط، هل هذا خفيف أو كثير، هل هذا خفيف أو غليظ، والنظر في اجتهادي. ولكن هنا ملمح فقهي لابد من إدراكه، وهو أن مالكا يرى أن ما فوق المخففة له اسم جديد لا نسميه الكثير، نسميه إزالة الأذى، لابد أن يتنبه لهذا الأمر، لأن ما كان قليلا يضعون فيه الكفارة المخففة، فإن طال ذلك وكثر فإنه يلتحق بإزالة الأذى. إذن إذا قتلت عشرة ديال القمل فأنت في هذا الحال لم تصل إلى إزالة الأذى، فإذا قتلت 11 12 13 14 فأنت قد دخلت في مرحلة إزالة الأذى. وهناك يقول لك شو الفرق بين 10 و 11، شنو الفرق بينهم، ها ولا 12 ولا 9، شنو الفرق بينهم؟ أنا لا، الأذى بواحدة يتحقق. في الحقيقة هذا الشيء ديال القمر خصو المراجعة الحقيقة، لأن قبلة واحدة في شيء اسمه إذا وجدت راها جحيم، ما عمركم قد شفتوا القمر غير كتسمعوا به، ها واش عمركم شفتوا القمر ولا ما شفتوش، ها قبلة واحدة إذا كانت في التوبة لن تدعك تنام نهائيا، وعضة واحدة منها تحك بها الجلد كله في السم وقلة، خلاص السم اللي في ذاك الشيء سبحان الله العظيم يتحرك، هيك يتحرك في الجسم كيولي الجسم كله كيطلب الحك، هاك تحك الراس بزاف هكا كيقول لك هذوك القدام راه هذاك الحك ديال القمل نوع خاص، هذوك الناس المخطئ اللي عندهم الخبره في القمل تيقول لك ودير ما عجبتنيش، راه ربما جبتي القمل من شي بلاصه، حيد داك الشيء اللي لبستي، هذاك الحك راه ديال القمل، اش تهدم اللي خرج ولا كيحك راه وقع في القمل، هذاك الحك ديال القمل، هذاك الحك ديال القمل من يعرفه اليوم؟ أنا في اختصاص رحمهم الله توفاهم الله إليه ولم يبقى من يعلم هذه المعرفة. خلاصة الكلام أن هذا الأمر في الحقيقة إذا نظرت إلى الحقيقة الحسية فإن الأداء يتحقق بإزالة قملة حقيقة، لأن قملة في الرأس، والقمل ديال الرأس ليس كقمل ديال الجسد، قمل الرأس يكون أسود وهو شديد الأزم، شديد العض، خبيث، وهذا الذي وإذا نزل هذا الذي في الرأس إلى الجسم أخبث، لأن عضته في الرأس ليست كعضته في الجسم، هذا الاختصاصي في القلب يقول لك شو أنتم ما عرفتوا هذا الشيء، وفي السبعينات والستينات وفي السبعينات دابا في الأولى السبعينات، إذا ذهبت إلى المسجد تجد القمل في محل الصلاة، تجده في المحل الذي يقرأ فيه الأولاد القرآن، تجد الأولاد كلهم قد امتلأت جيوبهم بالقمل، ماذا يفعل الوالدان؟ توقفك الأم عند الباب، قف قف لا تدخل، لا تجيب لنا القمل، لا تجوز لك الراديو مختبر، حيد هذه حيد هذه حيد هذه، شوف الراس ديالك، حيت حنا باش نرسمو كيكونش كيكونش فيه الشعر، علاش كيديروا كيديروا داك الصنطيحه لسهوله الاطلاعي على المخبو يسهل عليها يساعدها على مت على مت داك التمشيط تمشيط المكان. الرسم فيه والو، اذا الرسم بعدا عفا الله عنه لن تدخل البيت حتى تمر بهذا المختبر بمجرد ما يقول القمله فيه قف قف قف حيد كل شيء حوايج خرج لبس هادو حتى دوك هي وكبوا عليه ماء ساخن كيقتلوا بالماء الساخن القمل، وهذا منهي عنه شرعا والقمله غير منهي عنه شرعا حتى ورا حتى وكيتعدى هذا كلها بأسلحة مدمرة يموت المسكين. خلاصة الكلام أن هذا كان معروفا وكان مشهورا وكان هذا متداولا والناس يعرفونه في ذلك الزمان، ثم لم يلبث هذا الأمر أن زال واندثر وخلا منه الزمان على كل حال. وهذا 10 و15 و14 وقال الفقهاء ربما لم تعلق بهم قملة قط أشهاب، هذا بعد يكون في شيء قملة ولا الشافعي ولا وحال الناس تقيين ونظافين. ولذلك تعود أن من قتل قملة واحدة فعليه الفدية لأنه أزل الأذى، أليس كذلك؟ لم يوافقني أحد لأنه ليس من أهل هذا الفن. ثم قال قوله بأن زاد على 10، الأولى بأن زاد على 12 لأن ما قرب العشرة كالإحدى عشرة والإثنتي عشرة ملحق بالعشرة في أن فيها حفنة كما قال بعضهم واختاره شيخنا. نعم واضح شيخنا. هذا الافتراق في التحديد القليل والكثير هل هذا يسمى استحسانا؟ الظاهر أنه استحسان، نعم قد يكون استحسانا مبنيا، ولكن الاستحسان يكون مبنيا على أمور خارجية عند المالكية. أهل الاستحسان عند المالكية ما هو؟ التخصيص من دليل عام لمصلحة، هذا النوع الأول. النوع الثاني هو ما دل العرف على أنه محكم بحال هذا، هو عايكون مستحسن من نفس ولكنه لا بد أن يبنى على أمور خارجية. وخطب لرأس ولحية أو غيرهما لا لجرح بكحناء بالمد منصرف مثال صالح للأمرين لأنه يطيب الرأس ويرجل شعره ويقتل دوابه. الخطب بالحناء محق بالطيب إذا كان هذا في الجسد كله لا شيء فقط الرأس، كل محل الخطب المعتاد فإنه مثل الرأس في الخطب، وقد يلحق بالطب في الحكم. وعللوا ذلك بأن الحناء فيه خصوصيات ثلاث، أولا أنه يطيب لأن فيه رائحة طيبة فيه رائحة طيبة، الثاني أنه يرجل الشعر، نعم يجعله مسترسلا، فإذا كان معوجا ثم وضع عليه الحناء فإنه يكون حينئذ مسترسلا فيصير مثل شعر النصارى الغربيين كذا، ماشي تيكون بحالهم يعني كي كي كيكون ديك الساعة على شكل هكذا، ثم إذا جعل في الحناء يقولون بأنه يكون سهلا للتسريح، يقولون يرجل الشعر أي يجعله مسترسلا مطلقا ليس جعدا قطيطا. ثم خصوصية الثالثة ويقتل دوابه، ها في ثلاثة الخصوصيات، ولذلك حكم فيه بما حكم بالطيب، يرجل الشعر فيه الطيب، كذلك أيضا يؤدي إلى قتل الهوام أنه فيه مادة قاتلة للقبلي، فإذا قد وجدت فيه هذه الخصوصيات فإن فيه ما ذكر لكن بظاهر الجسد. إذن أين يكون هذا ممنوعا؟ في ظاهر الجسد، الرأس والرجل واليد ونحو ذلك مما يوضع فيه الحناء. أما إذا كان لجرح بأن حشي به الجرح وأدخل بداخله فقد تخلفت فيه علته المركبة. إن علته المركبة ما هي؟ طيب مرجل قاتل. إذا جعل حينئذ في الجرح تخلفت هذه الخصوصية الثلاثة فأصبح حينئذ مباحا ولا إشكال في ذلك. وكذلك إذا جعل في شقوق الرجل مثلا فاختفى فإن الأمر على نفس السنان، وبذلك الحناء والخضب المحرم به يؤثر في هذه الأحوال، وأما الأحوال الأخرى فإنه يغتفر فيه ولا إشكال في ذلك. نعم. قوله هو خضب بك حناء، أي ولو نزعها مكانه، والرجل والمرأة في ذلك سواء. نعم واضح. قوله لا لجرح، أي أن قوله وخضب وخضبي مفهومه أنه لو جعلها في فم جرح أو استعملها في باطن الجسد كما لو شربها أو حشى شقوق رجليه بها فإنه لا شيء عليه ولو كثرت. نعم، أن هنا لا, لا, لا, لا تطيب، لا تؤثر في الشعر، لا تقتل الدواب، بل في الصفة الكاملة. إذا تخلفت في هذه الخصوصيات فإنها حينئذ لا تعتبر. ها؟ ها؟ دواب؟ اللون لا يضر، ولكن هي وخا يكون حيدها حقيقة يحكمون عليه بالفدية. قوله ويقتل دوابه، أي فهي باعتبار الأول تكون للترفه، وبالاعتبار الثاني وهو قتلها للدواب تكون لإماطة الأذى. نعم، في هذه الخصوصيات كلها إذا تخلفت في هذه الخصوصيات فإنها لا تضر. وإن كان الخضب به رقعة إن كبرت كدرهم. نعم، أدك الكثرة بالدرهم كما سبق أن ذكرنا من المواضع الضعيفة في المذهب. تحديد الكثرة بالدرهم البغلي هذا ليس عليه دليل، والحديث الذي كانوا يسوقون في هذا الموضوع حديث الموضوع، وقد تمسك به الحنفية أولا ثم تبعهم المالكية، يحددون الكثرة التي تكون على ظواهر الجسم وفي التوب أيضا بالدرهم البغلي. وهنا تمسكوا بحديث تقدم ذكرناه في باب الطهارة، ولكن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال، وبذلك فتحديد الكثرة بالدرهم البغلي هذا ليس بشيء يعول عليه، ولو أنهم اعتمدوا على العادة وحالوا الأمر على أمر آخر يضبط الكثرة والقلة هنا لكان أحسن. أن هذا حديث ضعيف، والعجيب أن المالكية تركوا أصلهم الذي هو التحديد بالعادة وذهبوا إلى التحديد بهذا مع أنه حديث ضعيف. وعلى كل فهذا الأمر يجب أن يتنبه له، وهو الضعف في هذا الدرج من التحديدات. نعم. ومجرد صب ماء حار على جسده في حمام دون إزالة وسخ ولا تدلك على المختار، وأسقط من كلامه قيدا وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق، ومع ذلك هو ضعيف، والمعتمد مذهب المدونة من أنه إنما تجب الفدية على داخله إن دلك وأزال الوسخ. وفي الحقيقة أن دخول الحمام إذا نظر في الحمام اليوم أن الإنسان يدخل فيه ثم يصب الماء على جسمه وقال بأن يجلس فيه حتى يعرق، وكيف يعرق ولا يزيل الوسخ؟ بطبيعة الحال أن مثل هذه الأمور التي شعادت العادة والحس على أن العلة تقع فيها بالطبيعة، كيف يمكن أن يقال بأنه لابد أن يدلوك ولابد أن يزول الوسخ؟ وهل زول الوسخ يتوقف على الحكي؟ زول الوسخ قد يكون بسيلان العرق وهو الأقوى في إزالة العرق، لأنه يخرج من المسام، والمسام هي محل الوسخ بالأصالة. فلذلك إذا خرج العرق دفع الوسخ، فإذا دفع الوسخ سال العرق حاملا له، فكيف يقال بأن هذا إذا دخل الحمام وصب على نفسه الماء وجلس حتى سخن أنه لا يمكن أن يكون قد زال فيه الوسخ؟ الظاهر أن هذا لا بد أن يكون الوسخ قد زال منه، ولا بد أن يكون ذلك العرق بعد أن يخرج قد حمل ما كان في المسم من الوسخ ثم يمد، ثم هذا الوسخ الذي نرى إنما هو مسخ المسم. والإنسان كله كمثل الغربال، جيد الإنسان كالغربال كله ثقوب، فما الذي يستكن فيه الوسخ؟ هذه المسام. فإذا عرق خرج الماء فحمل الوسخ، فيقال بأن هذا ليس فيه إزالة وسخ، وأن مذهب المدونة قال بأن هذا لا يضر. ظاهر أن إذا أخذنا بالمناط وهو إزالة الوسخ ودفع هذا الشيء الذي قد يترف قد وإثبات هذا الشيء الذي قد يترفه به أن فيه الفدية، وهذا ما يجب أن يتمسك به فيه في هذا الفرع، وأن هذا الذي ذهبوا إليه غير واضح. نعم. قوله مجرد حمام أي ومجرد صب ماء على جسدي في حمام، والمراد ماء حار. وأما لو صب فيه ماء باردا فإنه لا شيء عليه، كما لو أدخله من غير غسل بل للتدفي فلا شيء عليه، كما أنه لو دخله من غير غسل بل للتدفي فلا شيء عليه كما في الحطام. وحاصله أن المحرم إذا دخل حماما وجلس فيه وعرق ثم صب على جسده ماء حارا فإنه يلزمه الفدية، لأنه مظنة إزالة الوسخ سواء تدلك أم لا، أنقى الوسخ أم لا. وهذه إحدى روايات ثلاث حكاها اللخمي واختار منها هذه الرواية، والثانية يلزمه الفدية إن تدلك، والثالثة إن تدلك وأنقى الوسخ، وهذه ظاهر المدونة. ظاهر أن هذا القول الأول هو الصحيح، أن لا يمكن أن يدخل إنسان الحمام ثم يعرق ثم يقال بأنه الوسخ باق على جسده وأن جسده سيبقى بدون رفع الوسخ بالعرق، يستحيل. حتى لو فرضنا أن الإنسان تدلك فقد يكون ما يزيله العرق من الوسخ أكبر مما يزيله التدلك، وبذلك فإن هذا الأصل فيه أن يتبوس فيه الفدية لوجود مناطها أو مظنة مناطها وهو زوال الوسخ وذهابه. ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة، أشار لأولها المصنف بقوله واتحدت إن ظن الفاعل الإباحة. الآن سيدخل في بحث فقهي جيد جدا، وهو إذا أتى الحاج بجملة من الأمور التي تترتب على الفدية هل تتعدد أو تتحد؟ هذه المسألة تحتاج إلى جملة من المباحث التي تتعلق بما يمكن أن يبصر به الفقيه في تحديد ما فيه التعديد وما فيه التوحيد. هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في القصة، نشوف بهذا القدر إن شاء الله.